الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى في رسالته فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة، مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مهرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار، وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات، وفيها قبر ومنها يبعث، وقبره أول قبور انشقاقا عن صاحبه، ولا يقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره صلى الله عليه وسلم. وهذه المدينة المباركة شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة، ويدل لتفضيل مكة على المدينة قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الكفار منها واتجه إلى المدينة مهاجرا، قال مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي وابن ماجة، وهو حديث صحيح. وأما الحديث الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي، يعني مكة، فأسكنني في أحب البلاد إليك، يعني المدينة، فهو حديث موضوع ومعناه غير مستقيم، لأنه يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله. ومن المعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ليس الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت كتابة هذه الرسالة في فضل هذه المدينة المباركة وبيان آداب سكناها وزيارتها، فأذكر فيها جملة من فضائلها، ثم جملة من آداب سكناها، ثم جملة من آداب زيارتها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في بيان فضل المدينة النبوية المباركة، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل سكن المدينة وفضل زيارتها، وبيان الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من كان ساكنا في المدينة أو زائرا لها. فهي رسالة حوت على أمور عظيمة وفوائد جليلة ينبغي على كل مسلم أن يقف عليها، وبخاصة من كان من سكان المدينة أو كان زائرا للمدينة، حتى يقف على الفضائل التي تتناول هذا البلد المبارك وتخص هذا البلد المبارك، وأيضا حتى يقف على الآداب التي ينبغي أن يراعيها وأن يتحلى بها وهو ساكن في هذا البلد أو زائر له. فجدير بكل من أكرمه الله عز وجل بسكن هذا البلد الطيب أو أكرمه الله سبحانه وتعالى بزيارته أن يقف على المضامين العظيمة والآداب الجليلة والفضائل المباركة التي تختص بهذا البلد بلد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمدينة النبوية المنورة طيبة الطيبة هي مهبط الوحي، ففي هذا البلد المبارك العظيم كان يتنزل جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات البينات وبالذكر الحكيم والوحي المبين المشتمل على هداية العالمين. فكان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد المبارك مهبط الوحي ومأرز الإيمان. فالإيمان كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وسيأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان ذلك. والمدينة شع منها نور الإيمان وانطلق منها الهداة والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في أنحاء البلدان، دعاة إلى الحق والهدى وإلى دين الله تبارك وتعالى وصراطه المستقيم. والمدينة هي مهاجر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فولد في مكة ونشأ فيها، ولما آذاه قومه ومنعوه من نشر الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق والهدى أذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة إلى المدينة المباركة، فإليها هاجر صلى الله عليه وسلم، وفيها عاش بقية حياته إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم في المدينة. عاش فيها آخر حياته عليه الصلاة والسلام وفيها توفي، وفيها قبره عليه الصلاة والسلام. ومن المدينة حيث قبر النبي عليه الصلاة والسلام يوم البعث والنشور ينشق القبر عنه عليه الصلاة والسلام، وقبره أول قبر ينشق يوم القيامة عن صاحبه. فهذه كلها معاني عظيمة مباركة تختص بهذا البلد المبارك الحبيب إلى الله سبحانه وتعالى. ويأتي على ألسنة بعض العوام حديث ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يصح عنه ولا يجوز أن ينسب إليه، بل إن معناه خاطئ وغير مستقيم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخرج من مكة قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي، يعني مكة، فأسكنني في أحب البلاد إليك يعني المدينة. وهذا كلام غير صحيح، وحديث مكذوب لا تصح نسبته إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بل هو حديث موضوع كما بين ذلكم أهل المعرفة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا معناه مختل غير مستقيم، لأن معنى الحديث أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أخرجتني من أحب البلاد إلي، أي مكة، فأسكنني في أحب البلاد إليك، أي المدينة. هذا المعنى غير مستقيم، وكيف يستقيم أن يكون الأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام غير الأحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ الشاهد هذا الحديث غير صحيح، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما هاجر من مكة إلى المدينة واتجه إلى المدينة، قال مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فإذا مكة بدلالة هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي الأحب إلى الله، بخلاف ذاك الحديث الذي فيه أن الأحب إلى الله المدينة وليست مكة، هو حديث عرفنا أنه لا يستقيم من حيث المعنى ولا يصح أيضا من حيث السند، فهو حديث باطل مكذوب على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والمدينة لها فضائل عظيمة كثيرة جدا جاءت بها الأحاديث الصحاح عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وفيما يلي نقف على شيء من فضائلها. نعم. قال حفظه الله تعالى: فمن فضائل هذه المدينة المباركة أن الله تعالى جعلها حرما آمنا كما جعل مكة حرما آمنا. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، رواه مسلم. والمقصود من هذا التحريم المضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو إظهار التحريم، وإلا فإن التحريم من الله عز وجل، وهو الذي جعل هذا حرما وجعل هذا حرما. واختص الله عز وجل هاتين البلدتين بهذه الصفة التي هي الحرمة دون سائر البلاد، ولم يأتي دليل ثابت يدل على تحريم شيء غير مكة والمدينة. وما شاع على ألسنة كثير من الناس من أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين هو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هناك للحرمين ثالث، ولكن التعبير الصحيح أن يقال ثالث المسجدين أي المشرفين المعظمين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة وعلى قصدها للصلاة فيها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. ثم إن المقصود بالحرم في مكة والمدينة ما تحيط به الحدود لكل منهما، هذا هو الحرم. وما شاع من إطلاق الحرم على المسجد النبوي فقط فهو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هو الحرم وحده، بل المدينة كلها حرم ما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها، رواه مسلم. ومن المعلوم أن المدينة قد اتسعت في هذا الزمان حتى خرج جزء منها عن الحرم، ولهذا لا يقال إن كل المباني الموجودة في المدينة من الحرم، ولكن ما كان داخل حدود الحرم منها فهو حرم، وما كان خارج حدود الحرم فإنه يطلق عليه أنه من المدينة، ولكن لا يقال إنه من الحرم. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بيان حدود حرم المدينة أن الحرم ما بين اللابتين أو ما بين الحرتين أو ما بين الجبلين أو ما بين عير إلى ثور، ولا تنافي ولا اضطراب بين هذه الألفاظ، فإن الأصغر داخل في الأكبر، فما بين اللابتين حرم، وما بين الحرتين حرم، وما بين عير إلى ثور حرم. وإذا اشتبه الأمر في شيء يحتمل أن يكون من الحرم ويحتمل أن يكون من غيره، فإن هذا أمثل ما يقال فيه إنه من الأمور المشتبهات. والأمور المشتبهات بيّن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الطريقة التي تسلك فيها، وهي أن يحتاط فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه المتفق على صحته: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الفضيلة الأولى من فضائل المدينة هذا البلد المبارك العظيم أنها بلد حرام، بلد آمن وبلد حرام، حرمه الله سبحانه وتعالى كما حرم مكة، فمن فضائله أنه بلد حرام. ولا يوجد في الدنيا بلد حرام إلا المدينة ومكة، والمدينة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، ومكة حرمها إبراهيم الخليل عليه السلام. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. والمقصود بتحريم إبراهيم لمكة وتحريم محمد عليه الصلاة والسلام للمدينة أي أنه أظهر التحريم، لأن التحريم والتحليل لله، والله عز وجل هو الذي يحرم ويحلل سبحانه وتعالى، والأنبياء يبلغون عن الله، هذه مهمتهم، وما على الرسول إلا البلاغ. إذن ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة؟ إن إبراهيم حرم مكة أي أظهر الحرمة، أظهر الحرمة وبينها بعد أن جهلها الناس وخفيت عليهم، أظهرها عليه صلوات الله وسلامه. ومعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة أي أنه صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة كما أظهر إبراهيم الخليل عليه السلام حرمة مكة. الشاهد أن المدينة بلد حرام، فالمدينة بلد حرام حرمه الله سبحانه وتعالى، ومكة كذلك بلد حرام، فهذه فضيلة للمدينة تبين مكانة هذا البلد وشرفه وعظيم فضله ومكانته. ولهذا سيأتي معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذا كله يبين لنا مكانة المدينة. وإذا عرف المسلم هذه الفضيلة فإنه إذا دخل المدينة لسكناها أو لزيارتها فإنه يحسب لهذا البلد الحساب الذي يليق بهذا البلد، بحيث يعرف حرمته ويعرف مكانته ويعرف فضله ويعرف أنه بلد حرمه الله سبحانه وتعالى، يعرف أن الخطأ فيه ليس كالخطأ في أي مكان آخر، لأن الجرم يتضاعف بحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الحال. فالذي يقع في المعصية في مكة وعند الكعبة ليس كالذي يقع فيها في بلد آخر، وكذلك الذي يقع في المعصية في هذا البلد المبارك البلد الحرام أيضا الذي يقع والعياذ بالله في البدعة ومخالفة السنة. قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. البدعة حرام في كل مكان، البدعة حرام وضلالة وباطل في كل مكان، لكن الأمر يزداد مضاعفة ويزداد سوءا في مثل هذا البلد المبارك. فالذي يمارس البدع في المدينة خطورة ممارسته لها في المدينة أشد من ممارسته لها في أي بلد آخر. بل لو تتأمل في حاله تدرك حقيقة شناعة فعله، لأن المدينة مهبط الوحي وشع منها نور الإيمان، السنة أضاء نورها من المدينة وانتشر ضياؤها من المدينة وشع بهاؤها من المدينة وانتقلت إلى الديار من المدينة، فهي نور السنة ومأرز الإيمان. فالذي يأتي إلى المدينة يفترض أن يأتي ليتزود فيها بساد السنة والاتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما إذا جاء للمدينة ليمارس البدع أو لينشر البدع أو لينشر الضلالات الأباطيل فهذا جرمه جرم عظيم، استحق هذا الوعيد الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إذا صلى ما تقبل صلاته، وإذا صام ما يقبل صيامه، وإذا تنفل بالنوافل لا تقبل، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إذا كان بهذه الحال من إساءات وتعديات وتجاوزات في هذا البلد العظيم المبارك، بلد الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم مما ينبه عليه في هذا المقام أن المدينة ومكة هما البلدان الحرمان. إبراهيم أظهر حرمة مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام أظهر حرمة المدينة. ليس في الدنيا بلد حرام غير هذين البلدين. فإذا من الأخطاء الشائعة أن يقال عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، بمعنى أنه ماذا؟ أنه بلد حرام، ولا دليل على ذلك، لا دليل على التحريم. مكة والمدينة جاءت نصوص صريحة واضحة في التحريم، فإذا قال المسجد الأقصى ثالث الحرمين معنى ذلك أنه أيضا هو بلد حرام، ولا دليل على ذلك، لأن الفضيلة لا تثبت إلا بدليل، الفضيلة لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل على ذلك. لكن يستقيما أن يقال المسجد الأقصى ثالث المسجدين، المسجد الأقصى ثالث المسجدين، أي المعظمين الفاضلين الكريمين. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين هذه الثلاث المساجد المعظمة في حديث واحد، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فيقال المسجد الأقصى ثالث المسجدين، ولا يقال ثالث الحرمين، لأنه لم يقم دليل على تحريمه. أيضا من الألفاظ الشائعة لدى كثير من الناس إطلاق الحرم على المسجد فقط، المسجد النبوي، ولهذا بعضهم، وهذا شائع على الألسنة كثيرا، يقول أنا ذاهب إلى الحرم، يكون هو في داخل الحرم، داخل حرم المدينة، ويقال له إلى أين أنت ذاهب؟ يقول أنا ذاهب إلى الحرم. ماذا يقصد؟ يقصد المسجد النبوي. هو داخل الحرم، المدينة كلها حرم، فيقال إلى أين أنت تريد ذهاب؟ يقول أريد أن أذهب إلى الحرم. وأنت أين؟ هو داخل الحرم، المدينة كلها حرم، فيقول أريد أن أذهب إلى الحرم، وهو داخل الحرم. مما يدل على أنه يعني يوجد فهم لدى بعض الناس أن الحرم هو المسجد، وهذا من الأخطاء الشائعة. الحرم المدينة، ما بين عير إلى ثوب، ما بين لابتيها من الجنوب والشمال، ما بين عير إلى ثور، ومن الشرق والغرب ما بين اللابتين الحرتين. فتجد بعض الناس في داخل حدود الحرم، داخل حدود الحرم، ويقول أنا أريد أن أذهب إلى الحرم، يقول أريد أن أذهب إلى الحرم، مو داخل حدود الحرم. فالصواب أن يقول أنا أريد أن أذهب إلى المسجد النبوي أو مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإطلاق الحرم على المسجد هذا من الأخطاء الشائعة. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثم إن من الفضائل التي جاءت في شأن هذه المدينة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة وطابة، بل إنه ثبت في صحيح مسلم أن الله سماها طابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سمى المدينة طابة. وهذان اللفظان مشتقان من الطيب ويدلان على الطيب، فهما لفظان طيبان أطلقا على بقعة طيبة. هذه فضيلة أخرى من فضائل هذا البلد المبارك، مدينة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام سماها طيبة وطابة، وجاء في بعض الأحاديث أن الله سماها طابة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سمى المدينة طابة، والحديث في صحيح مسلم. فالمدينة سماها رب العالمين جل وعلا، سماها طابة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وجاء في السنة تسميتها بطيبة وطابة، والإسمان طيبة وطابة من الطيب، من الطيب، وهو اسم على مسمى، اسم يدل على حقيقة. فالبلد بلد طيب وبلد طيب، بلد مبارك. فالطيب اسمه ووصفه وحقيقته، فهو بلد طيب. فإذا أدرك المسلم هذه الفضيلة العظيمة لبلد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه بهذا الوصف، ينبغي أن ينزهه عن كل ما يتنافى مع الطيب. فهو بلد الطيب وبلد طيب، فأي أمر يتنافى مع الطيب ولا يكون طيبا بل يكون خبثا وسوءا وشرا، يجب أن تنزه عن المدينة ولا يفعل في المدينة، لأنها بلد الطيب وبلد طيب، ورب العالمين جل في علاه سماها طابة. فإذا ينبغي على ساكن المدينة وعلى زائر المدينة أن يستشعر ذلك، أن يستشعر أن هذا البلد المبارك بلد الطيب، فعليه أن يحذر من كل أمر يتنافى مع الطيب أن يمارسه في هذا البلد الطيب المبارك. قال حفظه الله تعالى: ومن فضائلها أن الإيمان يأرز إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك أن الإيمان يتجه إليها ويكون فيها، والمسلمون يؤمونها ويقصدونها، يدفعهم إلى ذلك الإيمان ومحبة هذه البقعة المباركة التي حرمها الله عز وجل. من فضائل المدينة أن الإيمان يأرز إليها، يأرز إليها، ومعنى يأرز أي يتجه إلى المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية تذهب هنا وهناك ثم تعود في نهاية المطاف إلى جحرها، ترجع إليه. فالإيمان يأرز إلى المدينة أن يرجع إلى المدينة ويتجه إليها، ويتجه إلى المدينة. فمنه منها أي المدينة شع نور الإيمان وضياؤه وانتشر في الآفاق، ومن المدينة انطلق الصحابة رضي الله عنهم دعاة إلى الحق والهدى في أنحاء الدنيا. ثم إن الإيمان يأرز إلى المدينة أي يتجه إلى المدينة ويرجع إلى المدينة، هذا البلد المبارك الطيب. إذن هذه فضيلة عظيمة من فضائل المدينة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. الناحية المسلكية العملية التي نفيدها من هذا الحديث أننا إذا استشعرنا أن المدينة مأرز الإيمان، أن المدينة مأرز الإيمان وإليها اتجه الإيمان، ينبغي علينا إذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى بسكن المدينة أو زيارة المدينة أن نتزود فيها بزاد الإيمان، لأن الإيمان شع نوره من هذا البلد وإليه يأرز. فينبغي أن يتزود المسلم من هذا البلد بزاد الإيمان، ويحرص على ذلك، ويحرص على أن ينقل هذا النور والضياء إلى أنحاء وكم من حاج أو زائر زار هذه المدينة المباركة وخرج منها يحمل نور الإيمان وضياء، سواء بالتحاق في حلق علم أمضى فيها وقتا من حياته، أو بأخذه لكتب نافعة وأشرطة علمية مفيدة حرص على نشرها في البلدان أو في بلده أو في الأماكن التي يذهب إليها. فالمدينة يأرز إليها الإيمان، فزائر المدينة عليه أن تكون عنايته بالدرجة الأولى في زيارته للمدينة بالتزود بزاد الإيمان. فالمدينة بلد الإيمان ومأرز الإيمان، وكيف يستقيم من زائر للمدينة يزورها ويخرج منها لم يتزود منها بهذا الزاد، ولم يعنى فيها بهذا الزاد، ولم يتحرك قلبه في زيارة المدينة للتزود بهذا الزاد العظيم زاد الإيمان؟ فإذا استشعر الزائر للمدينة أنه في مأرز الإيمان لابد أن يكون لذلك أثر عملي للتزود بزاد الإيمان في مأرز الإيمان بلد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال حفظه الله تعالى: ومن فضائلها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصفها بأنها قرية تأكل القرى، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمر بالهجرة إلى هذه القرية التي تأكل القرى، يقولون لها يثرب وهي المدينة، رواه البخاري ومسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام تأكل القرى فسر بأنها تنتصر عليها وتكون الغلبة لها على غيرها من القرى، وفسر بأنها تجلب إليها الغنائم التي تحصل في الجهاد في سبيل الله وتنقل إليها، وكل من هذين الأمرين قد وقع وحصل، فحصل تغلب هذه المدينة على غيرها من المدن بأن انطلق منها الهداة المصلحون والغزاة الفاتحون، وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فدخل الناس في دين الله عز وجل، وكل خير حصل لأهل الأرض فإنما خرج من هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكونها تأكل القرى يصدق على كون الانتصار لها على غيرها من المدن، كما حصل ذلك في الصدر الأول ومع الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك أيضا حصول الغنائم والإتيان بها إليها، وهذا أيضا قد حصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن إنفاق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله عز وجل، وقد حصل ذلك، فقد أتي بهذه الكنوز إلى هذه المدينة المباركة وقسمت على يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه أيضا فضيلة أخرى عظيمة من فضائل المدينة، ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن المدينة قرية تأكل القرى، تأكل القرى، وهذا ثبت في حديث خرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمر بالهجرة إلى القرية التي تأكل القرى، يقولون لها يثرب وهي المدينة. ويثرب هو الاسم الذي كان يطلق على المدينة قبل الإسلام، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن بعث أو أمر بالهجرة إليها صلوات الله وسلامه عليه، ونهى عن تسميتها بهذا الاسم، وأمر أن تسمى بالمدينة وطيبة وطابة إلى غير ذلك من أسماء هذه المدينة المباركة، مدينة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت بقرية تأكل القرى، وصفها بهذا الوصف تأكل القرى. والعلماء رحمهم الله تعالى فسروا هذا الحديث، فسروا قوله عليه الصلاة والسلام تأكل القرى بتفسيرين صحيحين، يدل أو ينتظمهما المعنى معنى الحديث وأيضا يدل عليهما الواقع. فالمدينة تأكل القرى، أي أن الانتصارات على المدن والبلدان حصلت لهذه المدينة، فكان يخرج منها الغزاة والفاتحون والمجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، فيكتب لهم النصر. وفسر بأنها تأكل القرى، أي تجلب إليها الغنائم، وهذا المعنى مرتبط بالمعنى الأول، هذا المعنى مرتبط بالمعنى الأول، لأن يخرج منها الغزاة والمجاهدون فيظفرون بالنصر المبين ويظفرون بالغنائم، ويؤتى بالغنائم إلى المدينة فتقسم على أهلها في المدينة، مدينة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ففسر قول بتأكل القرى بهذين التفسيرين، وكل منهما صحيح. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لهوة. وإذا كانت المدينة كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام تأكل القرى، تأكل القرى، أي أن أهلها أهل حق وهدى ودعاة لحق، فالدين ينتشر من هذه المدينة، فالمدينة تأكل القرى. وحال الصحابة لما كانوا يخرجون هداة ودعاة ومجاهدين في سبيل الله، كان يتحقق على أيديهم هذا المعنى تأكل القرى، وتصبح المدن الأخرى تبع لهذه المدينة التي هي كانت عاصمة الإسلام الأولى، ومنها انتشر الإسلام. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وصف المدينة بأنها تأكل القرى، فليحذر ساكن المدينة إذا اضطر إلى سفر لتجارة أو لدراسة أو لغير ذلك في إحدى البلدان، ولا سيما بلدان الكفر، ليحذر أن تأكله تلك البلدان، ليحذر أن تأكله تلك البلدان بعفنها وكفرها وضلالها وانحرافها وزيغها. بعض الناس ذهب إلى تلك البلدان ليكتسب شيئا من علوم الدنيا فأكلته بعفنها وضلالها وباطلها، وأضاعت عليه دينه، وأضاعت عليه أخلاقه، وأضاعت عليه آدابه. فكيف يليق بشخص في مدينة مباركة عظيمة وصفت بأنها تأكل القرى أن يصبح لقمة في أيدي الأعداء، أعداء دين الله تبارك وتعالى، يذهبون به هنا وهناك من خلق منحرف أو فكر رديء أو انحلال أو ضلال وباطل إلى غير ذلك من الأمور التي قد تحصل لبعض الناس. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن كان من أهل المدينة ليعرف لهذه المدينة ولأهلها هذه المكانة العظيمة، فليربى بنفسه من أن ينعكس فيه الأمر، ليربى بنفسه من أن ينعكس فيه الأمر، بدل أن يكون من مدينة تأكل القرى يذهب ويكون لقمة في أيدي أعداء دين الله تبارك وتعالى، يضيعون عليه أخلاقه ويضيعون عليه دينه ويضيعون عليه شرفه وعفته. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لأوائها وجهدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال ذلك في حق الذين فكروا في الانتقال من المدينة إلى الأماكن التي فيها الرخاء وسعة الرزق وكثرة المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، رواه مسلم. وهذا يدلنا على فضل هذه المدينة وفضل الصبر على الشدة واللأوى والجهد والضنك إذا حصل لأحد، فلا يكون ذلك دافعا له إلى أن ينتقل منها إلى غيرها يبحث عن الرخاء وعن سعة الرزق، بل يصبر على ما يحصل له فيها، وقد وعد بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. كذلك من فضائل المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصبر على لأوائها، أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصبر على لأوائها وجهدها، وأخبر أنها خير لهم لو كانوا يعلمون. قال عليه الصلاة والسلام المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال ذلك في حق من كان يريد أن يترك المدينة رغبة عنها، طلبا للسعة في الرزق والراحة في المكان والهواء ونحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ولا ينطبق الحديث على من خرج من المدينة ليس رغبة عن المدينة، وإنما رغبة في نشر الخير، مثل ما حصل للصحابة الكرام رضي الله عنهم. كثير منهم لم يمت في المدينة، لم يمت في المدينة، بل ذهب إلى أحد البلدان في الدنيا وبقي فيه معلما وواعظا ومرشدا، وبقي إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى في ذلك البلد. فهو لم يترك المدينة رغبة عنها، وإنما رغبة في نشر دين الله تبارك وتعالى. إذن ينبغي أن يفرق بين من ترك المدينة رغبة عن المدينة، فهذا الذي يتناوله هذا الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله أبدل الله فيها خيرا منه. أما من ترك المدينة ذهب إلى أحد البلدان ليس رغبة عن المدينة، وإنما رغبة في نشر الخير ونشر دين الله تبارك وتعالى، فهذا لا يتناوله هذا الحديث. إذن من فضائل المدينة ما جاء في هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وحث من كان ساكنا فيها أن يصبر على لأوائها وجهدها، وأن من كان كذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة. نعم. قال حفظه الله تعالى ومن فضائلها أن النبي عليه الصلاة والسلام بين عظم شأنها وخطورة الإحداث فيها عندما بين حرمتها، قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، رواه البخاري ومسلم. كذلكم هذا الحديث يدل على فضيلة عظيمة للمدينة، وهي أن المدينة بلد حرام ما بين عير إلى ثور. قال عليه الصلاة والسلام المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أحدث فيها حدثا أي أنشأ في المدينة وأوجد في المدينة حدث، كان نشوء هذا الحدث على يديه. أو آوى محدثا لم ينشئ الحدث لكن آوى من قام بذلك الحدث، فآواه أي نصره وأعانه وآزره. فمن كان كذلك سواء أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فهو حري بهذا الوعيد، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قيل في معنى صرفا ولا عدلا أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومن فضائلها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لها بالبركة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. رواه مسلم. من فضائل المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها بالبركة ودعوته مستجابة عليه الصلاة والسلام، فدعا للمدينة بالبركة، قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا. هذه دعوة مباركة دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا البلد أن يبارك الله فيه. وأيضا في ثمر المدينة وفي مد المدينة وصاع المدينة، كل هذا جاء فيه هذه الدعوة الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بسكن المدينة ليستشعر هذه البركة وليحذر من أسباب انتزاعها، لأن البركة لانتزاعها أسباب حتى لو كان الإنسان في المدينة، وهذا ينبغي أن يتنبه له المسلم. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا. الربا من أسباب محق البركة سواء كان الإنسان في المدينة أو خارج المدينة. الغش والعياذ بالله من أسباب محق البركة سواء كان الشخص في المدينة أو خارج المدينة. قد يقول إنسان وهو يسكن مثلا في المدينة، يقول: ما أجد بركة في ما أجد بركة في الرزق. إذا كان فعلا لا يجد بركة في الرزق، هذا عائد إلى ماذا؟ المدينة بلد مبارك، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة للمدينة ودعوته مستجابة. فإذا لم يجد الإنسان بركة فهذا راجع إلى التعاملات التي يتعاطاها في المدينة، سواء ربا أو غش أو تدليس أو غير ذلك من التعاملات المحرمة التي هي في الحقيقة سبب لانتزاع البركة. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومن فضائلها أنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. رواه البخاري ومسلم. هذا أيضا من فضائل المدينة أن الطاعون لا يدخل المدينة، والطاعون مرض، نسأل الله عز وجل للجميع العافية والسلامة، وهو وباء يعني ينتشر، فالمدينة لا يدخلها الطاعون، وكذلك لا يدخلها الدجال. إذا خرج في آخر الزمان فإنه لا يدخل المدينة، لا، لكن يخرج له كل منافق ومنافقة من أتباعه يخرجون له، لكن هو شخصه لا يدخل إلى المدينة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المخرج في الصحيحين: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، فالدجال إذا خرج في آخر الزمان لا يدخل المدينة. نعم. هذه جملة من الفضائل لهذا البلد المبارك، بلد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: والأحاديث في فضل المدينة كثيرة جدا، وهذا الذي ذكرت جملة منها مما في الصحيحين أو أحدهما. ومن أحسن ما ألف في فضائل المدينة الكتاب الذي في فضائل المدينة الكتاب الذي أعده الشيخ الدكتور صالح بن حامد الرفاعي لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة، بعنوان: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعا ودراسة، وأوصي طلبة العلم بالرجوع إليه والاستفادة منه. هذا الكتاب هو في الحقيقة أحسن ما كتب في فضائل المدينة، الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمع ودراسة، وهو رسالة علمية في كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية، جمع فيها مؤلفها الأحاديث الواردة في فضائل المدينة من الصحاح والمسانيد والمعاجم والأجزاء الحديثية، ودرسها إسناديا دراسة علمية دقيقة موسعة، بين الصحيح من الضعيف، وبوبها أيضا تبويبا نافعا، ذكر أولا الفضائل العامة ثم ذكر بعد ذلك من الفضائل الخاصة، مثل الفضائل الخاصة بالمسجد النبوي أو الفضائل الخاصة بمسجد قباء أو غير ذلك من الفضائل الخاصة، ويبين كل ما ورد صح أو لم يصح، فيذكر درجة كل حديث صحة وضعفة. فهو كتاب عظيم ونافع ومفيد جدا لطالب العلم، مفيد جدا لطالب العلم، واقترح على مؤلفه وأنا ممن اقترح عليه والححت عليه في ذلك أن يفرد مختصرا من ذلك الكتاب، يقتصر فيه على الأحاديث الصحيحة الثابتة، وأيضا يكون التخريج مختصر ليكون لعامة الناس، وفعل ذلك جزاه الله خيرا، وطبع المختصر في رسالة صغيرة الحجم ونافعة جدا لأن يقرأها عوام المسلمين وعموم الناس، مفيدة جدا لأنها خلاصة لذلك الجهد الكبير الذي بذله في كتابه الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعا ودراسة. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومما اشتملت عليه هذه المدينة مسجدان عظيمان، هما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقد جاء في فضله أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. ففي هذه المدينة أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء، وهي التي لا تشد الرحال إلا إليها. وأيضا جاء ما يدل على فضل الصلاة فيه وأنها خير من ألف صلاة، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. فهذا فضل عظيم وموسم من مواسم الآخرة، الأرباح فيه مضاعفة، ليست بالعشرات ولا بالمئات ولكن أكثر من الألف. ومن المعلوم أن أصحاب التجارات الدنيوية إذا عرفوا أن سلعهم تروج في مكان ما في وقت من الأوقات فإنهم يستعدون ويتهيئون لذلك الموسم، ولو كان الربح النصف أو الضعف، ولكن كيف وهنا الربح في الآخرة ليس عشرة أضعاف ولا مئة ضعف ولا خمسمائة ولا ستمائة، بل أكثر من ألف. مما اشتملت عليه المدينة مسجدان عظيمان، هما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء، وكل من المسجدين جاء في السنة النبوية ما يدل على فضله ومكانته. فيما يتعلق بهذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في فضله عن نبينا عليه الصلاة والسلام بيان أنه أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء ولا يشد الرحل أي سفرا إلا لبنية العبادة وقصد العبادة إلا لهذه المساجد الثلاثة، إلا لهذه المساجد الثلاثة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، والحديث متفق على صحته. فشد الرحل أي السفر لا يجوز إلا لهذه الثلاثة المساجد. لو أن أحدا أراد أن يسافر مثلا إلى أحد المساجد في البلدان لا يجوز له ذلك إلا إذا كان السفر إلى هذه المساجد الثلاثة. السفر بنية العبادة لا يجوز إلا لهذه المساجد، ولا يجوز لبقعة أخرى بنية العبادة حتى ولو لم تكن مسجدا، حتى لو لم تكن مسجدا. لو أن شخصا أراد أن يسافر من بلد إلى بلد آخر لأجل أن يزور قبرا فيه، هل له ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فكل سفر يقصد به التقرب والتعبد لا يجوز أن يكون إلا بهذه المساجد 3. أما السفر المباح لا يدخل هنا، لأنه ليس بنية التعبد. شخص سافر لبلد للعلاج، أو سافر لبلد للتجارة، أو سافر لغير ذلك من الأغراض، هذا لا يدخل في الحديث. لكن بنية التقرب والتعبد لا يجوز السفر إلا إلى هذه المساجد 3: مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى، والمسجد الحرام. ومما جاء في فضل هذا المسجد المبارك، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، بمعنى أن ثواب الصلاة فيه مضاعفا بأكثر من 1000، مضاعفا بأكثر من 1000. وعندما ننظر إلى واقعنا في التجارة الدنيوية، إذا كانت بيد الإنسان سلعة، إذا كان بيد الإنسان سلعة يريد أن يبيعها، وقيل له: إن بعت هنا ب25، لكن إن بعت في المكان الفلاني تجيب لك أكثر من 1000 مباشرة، هل يبيعها ب25؟ ما يمكن، بل تجد يبذل الجهد الجهيد حتى يبيعها في المكان الأكثر ربحا، حتى لو كان الربح ليس 1000 وإنما 100 أو 200، ما يتردد، هذا معروف. فإذا المسجد النبوي فيه هذا الفضل العظيم، وفيه هذا التضعيف في الثواب. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم بعد ذلك يأتي تنبيهات على أمور تتعلق بهذا المسجد المبارك، مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نؤجل الحديث عنها إلى لقائنا القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحب أن أنبه أنني غدا لا أتمكن من الحضور، ونعود بإذن الله تبارك وتعالى بعد غد يوم الاثنين، وبالله وحده التوفيق. من يريد هذه النسخة التي معي يذكر لي 5 فضائل للمدينة، 5 فضائل للمدينة. الطلاب ما يشاركون وإنما الزوار. 5 فضائل حتى بدون دليل، لأنه سأعطيه الكتاب وسيجد فيه الأدلة. يعطيني 5 فضائل للمدينة، تفضل ارفع الصوت. نعم، نعم، نعم. جزاك الله خير، ثابك الله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: رجل لبس المخيط وهو محرم، فماذا عليه؟ من لبس المخيط وهو محرم، أي لبس ثوبا أو سروالا أو قميصا أو نحو ذلك،